Lección 24. En la biblioteca del Cervantes. الخزانة ديال سيرفانتيس. دابا حنا في الخزانة ديال سيرفانتيس. رضوان طالب ديال اللغة الإسبانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ديال محمد الخامس بالرباط. عاد بدا القراية وغادي ياخد لاكارت ديال الخزانة ديال سيرفانتيس باش يبقى ياخد الكتوبة. دابا دخل و تيهضر مع اللي خدام في الخزانة. رضوان والخدام. صباح الخير. صباح الخير، شنو بغيتي؟ بغيت ندير لاكارت ديال بيبليوتيك سيرفانتيس، وانا طالب ديال الاسبانيول في جامعة محمد الخامس. واخا، غادي خصك جوج تصاور وفوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال و100 درهم. 100 درهم بزاف عليا، انا غير طالب، علاش الثقافة غالية؟ هادشي هو اللي كاين، ما عندي ما ندير لك. شنو هما الخدمات ديال الخزانة؟ تقدر تخرج ثلاثة ديال الكتوبة وترجعهم بعد ثلاثة السيمانات. تقدر تجي هنا باش تشوف الكتوبة في قاعة المطالعة. واخا، شكرا بزاف على المعلومات. بسلامة. بسلامة.